نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: يوجد عندنا بالحي الذي أقيم فيه إمام كبير في السن، وهو إمام للمسجد ومؤذن في نفس الوقت، يأتي بعض الأحيان للأذان في وقت متأخر، أي بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق تقريبا أو أكثر. وثانيا، عندما يصلي يكون اتجاهه في الركعة الثانية قد بدأ يميل خارجا عن القبلة، إما شمال أو يمين، ولعلمكم نظره بسيط، وقد سألناه مرة في أجل ذلك من أجل الميول، فأجاب: يا إخوان، بأن القبلة واسعة وعريضة ولا بأس في ذلك، فهل إجابته هذه تكفي أم بماذا تنصحوننا وتنصحونه سماحة الشيخ؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا ننصح الماكور بأن يعتني بالأذان في وقته وأن يؤذن مع الناس حتى لا يسبب تأخر جماعة مسجده عن الحضور في الوقت الذي ينبغي، وحتى لا يلبس على الناس، فالواجب عليه المحافظة على الوقت والعناية بالوقت، هذا هو الواجب عليه، لأن هذه أمانة، والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما القبلة فأمرها واسع، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة إلى الشمال والجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة إلى المشرق والمغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة، لكن يشرع التحري والصمود الكامل إلى القبلة، هذا هو الأفضل، وإلا فلا يضر الميل اليسير يمين أو شمال، ما يضر، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا السائل غريب من حائل، يقول: لحم الضبع هل هو حلال أم حرام؟ بارك الله فيكم. الضبع صيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد ولحمها حلال، والحمد لله. نعم. هذا السائل أحمد كشوقة من الأردن عمان، يقول: سماحة الشيخ، إذا اختلفت أقوال العلماء في حكم مسألة ما، فمنهم من قال مكروه، ومنهم من قال حرام، ومنهم من قال لا يجوز، فهل أحسن القول في هذه الأحكام هو الحرام، وهل هذا دائما؟ وإذا اختلفوا على مسألة بأنها جائزة مستحبة لا بأس بها، فهل الأحسن القول هو الاستحباب، وهل هذا دائما؟ وجهونا بهذا مأجورين. هذا فيه تفصيل على المستمع أو على المستفتي، نعم، أن ينظر في الأمر ويتحرى من هو أقرب إلى الخير والعلم والفضل وأقرب إلى إصابة الحق حتى يأخذ بفتواه، وإذا احتاط والمسألة هذا يقول حرام وهذا يقول ليس بحرام واحتاط وترك ذلك، هذا حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولكن إذا تيسر له أن يتحرى حتى يعرف من هو أكثر علما ومن هو أكثر ورعا من هو أقرب إلى الصواب حتى يأخذ بقوله حتى يطمئن قلبه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر مطمئنة إليه الناس مطمئنة إليه القلب. اختلفت عليه فتوى، إذا اختلفت الفتوى فالمؤمن ينظر ويتأمل ولا يعجل، يتحرى من هو أقرب إلى الناس الإصابة من أهل العلم والبصيرة والورع والذي يرجح في قلبه أنه أقرب إلى الخير وأقرب إلى إصابة الحق، وهكذا في الاستحباب، إذا اختلفوا على سنة أو مباح يتحرى، فإذا غلب على قلبه واطمأن قلبه إذا قلنا قال مستحب عمل عمل مستحب، وإذا ظن قلبه إلى أنه مباح فقط عمله ما عمله مباح. والمقصود من هذا كله أن المستفتي أو السامع ينظر ويتأمل ولا يعجل، وينظر حال المفتين وأحوالهم، وينظر ما هو أقرب إلى الخير من جهة ورعهم ومن جهة تحريهم الحق ومن جهة سمعتهم الحسنة إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أيضا من عمان الأردن يقول: ما حكم السلام بعد الصلاة على من يصلي بجانب أخيه المسلم؟ وما حكم قول تقبل الله بعد السلام أو قبله؟ وإذا أصر الشخص على قولها دائما فهل يجوز أن نرد التحية عليه بمثل ما يقول، أي تقبل الله منا ومنك؟ وما حكم قول ذلك بعد الخروج من المسجد كأن يقول تقبل الله منا ومنكم؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة. لا حرج في ذلك، إذا قال لأخي تقبل الله منا ومنك بعد الصلاة أو عند الخروج من المسجد أو عند اللقاء من صلاة الجنازة أو من تباع الجنائز أو من صلاة الجمعة وغير ذلك، كل هذا خير إن شاء الله، لا حرج في ذلك. المسلم يدعو لأخي بالقبول والمغفرة، وإذا دخل المسجد وصلى الركعتين أو أكثر ثم سلم على من على يمينه وعلى شماله هذا هو السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للأمة إذا تلاقوا يتصافحوا، وكانوا إذا لقوا النبي صافحوه عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومصافحة سنة. فإذا لقي أخاه في الصف قبل الصلاة صافحة، أو بعد السلام بعد ما صلى الركعتين صافحة، أو بعد الفريضة إذا كان ما صافحها قبل ذلك، جاء الناس في الصلاة فلما صلى فريضة وهلل صافحة أخاه، كل هذا طيب لا حرج في ذلك. أما كونه إذا سلم الفريضة بدأ يأخذ بيد اليمين شماله وقد سلم أو يعرفهم وقد سلم عليهم هذا ما الحصل، لكن إذا كان جاءوهم يصلون ودخل معهم الصلاة ثم فرغ من الصلاة ومن الذكر وصافحهم هذا طيب. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أحمد العبد الله من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: إذا صلى المسافر الجمعة هل تسقط عنه الراتبة؟ وإذا وصل هذا المسافر إلى بلد آخر هل تسقط عنه الرواتب؟ وجهونا مأجورين. إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربع السنة، صلي السنة الجمعة أربع ركعات تسليمتين، وإذا صلى قصرا فليس لها الراتبة، السنة يصلي اثنتين فقط الراتبة الظهر قصرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الراتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء في السفر، إنما الفجر فقط. أما إذا صلى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معه. يقول: إذا وصل المسافر إلى بلد آخر تسقط الرواتب سمحة الشيخ؟ هذا على حسب الحال، إن كان أقام فيها أربعة أيام نعم فأقل يصلي اثنتين، إلا إذا كان واحدا فإنه يصلي مع الناس أربعة لا يصلي وحده، الجماعة واجبة، لكن إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر وصلوا قصرا سقط عنهم الرواتب إلا سنة الفجر وإلا التهجد الليل والوتر. أما إذا كان واحد يصلي مع الناس لا يصلي وحده ولو أنه مسافر، إذا كان عنده جماعة يصلي مع الجماعة يصلي أربع، لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرا سقط عنهم الرواتب أفضل، تركوها أفضل إلا سنة الفجر وإلا التهجد بالليل، فإن صلوا مع الناس جماعة مع مقيمين صلوا معهم أربعا وصلوا الرواتب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال ثاني يقول: ما الحكمة من أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ الله أعلم، أمر على الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ علينا نتوضأ، الرسول أمر أن نتوضأ من ثوب الإبل علينا أن نتوضأ، ولو لم نعرف الحكمة، ربنا حكيم عليم لا يأمر إلا عن حكمة وهي مصلحة سبحانه وتعالى. هذا السائل عبد الله من تبوك يقول بأنه طلق بالثلاث، يقول طلقت بالثلاث بأنني لا أفعل شيء معين مثل الامتناع عن التدخين، ثم بعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، وكنت في ذلك الوقت أرغب في الامتناع عنه وليس بقصدي طلاق زوجتي، فهي لا زالت معي في البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا بذلك مأجورين. إذا طلق الرجل أن لا يشرب الخمر أو لا يشرب الدخان أو لا يكلف فلان وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، ليس قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع من التدخين شرب المسجد أو كلام فلان أو زيارة فلان، هذا ليس عليه كفارة يمين، لا يقع الطلاق عليه، يكفي كفارة يمين والحمد لله. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. السائل أحمد ألف ألف يقول: سمعنا سماحة الشيخ بأن الزواج من الأقارب فيه محذور، وأنا أريد أن أزوج أحد أبنائي، فهل ورد أحاديث بذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، ليس فيه محذور، غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور، بل طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، أم سلامة من أقاربه، عائشة من أقاربه، أم حبيبة من أقاربه، كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك. وفاطمة وعلي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمه عليه الصلاة والسلام، وعثمان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنتيه رقية وزينب، تزوج رقية وأم كلثوم، وأبو العاص بن الربيع تزوج بنت النبي الرابعة عليه الصلاة والسلام زينب، كلهم بنو عم، لا حرج في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: ما حكم أخذ نقود معدنية لغرض الاتصال بنقود ورقية، حيث أنني أخذ 9 من النقود المعدنية ب10 من الورقية بفائدة ريال واحد، هل هذا حرام؟ علما بأن كثير من الناس يتعامل بهذا، جزاكم الله خيرا. في خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر، والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ 10 ب10 ومئة ب100، هذا هو الأحوط. أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا ترك ذلك وأخذ 10 ب10 100 ب100 لأنها كلها ريال، يكون هذا أحوط. نعم. هذا السائل علي محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد في قريتنا في بلدي مسجد، وهذا المسجد بداخله قبر، فهل نقوم بإلغاء المسجد أو بإلغاء القبر من داخله؟ وهل الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر صحيحة؟ السائل من اليمن ومقيم بالقصيم. الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز ولا تصح، ولا يجوز البناء على القبور، من المساجد القبور لا يجوز، ولا يجوز اتخاذ القباب عليها ولا الستور، كل هذا لا يجوز، بل هو من أسباب الشرك. فالمسجد الذي في قبر لا يصلى فيه، والصلاة فيه غير صحيحة. لكن إذا كان المسجد هو القديم وقبر فيه قبور، تنبش تنقل إلى مقبرة يصلى في المسجد لا بأس. أما إذا كان القبر هي القديمة وهو اللي بني عليها، يهدم ولا يجب بقاءه بل يهدم. وبكل حال، فالمسلم لا يصلي في المساجد التي فيها القبور، بل صلاته غير صحيحة، لأن بناء المساجد القبور والصلاة عند القبور وسيلة للشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالمقصود صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ مثل القبور، وعن الصلاة عند القبور، وعن الجلوس عليها، فلا يجوز المسلم أن يطأ عليها ولا يجلس عليها ولا يصلي إليها ولا يبني عليها بناء ولا مسجد ولا قبة ولا تجصص. نهى الرسول عن تجصيص وعن القعود عليها وعن البناء عليها عليه الصلاة والسلام، كل هذا من عمل أهل الشرك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال ثاني، الأخ يقول بأنه يعمل بمهنة طباخ، يقول: وعندما أكون صائم فلا بد من تذوق الطعام بلساني، وبعد ذلك أتمضمض بالماء، فهل صيامي صحيح لرمضان الماضي جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، يذوق الطعام لا يضر، كون يذوق الطعام ماله ولا طيب لا بأس به، يذوق يلفظه لا يبلعه لا بأس بذلك والحمد لله. السائلة من مدينة الزلفي المستمعة خاء محمد تقول: أسأل سماحة الشيخ عن حكم لبس القفاز لليدين في الصلاة في المسجد أثناء شهر رمضان المبارك جزاكم الله خيرا. نعم، هذا هو الأفضل، أن تستر كفيها في البيت وفي المسجد، هذا هو الأفضل. ولو صلت مكشوفة كفين ولكن لا يراها الرجال صح، والسنة كشف الوجه إذا كان ما يراها الرجال، كشف الوجه. أما إذا كان يراها الرجال تستر وجهها وكفيها جميعا مع بقية بدنها. أما إذا كان في البيت فإنها تستر بقية البدن ما عدا الوجه، فالسنة كشف الوجه إذا كان عند النساء أو ما عندها أحد. وأما الكفان فالأفضل كسترهما إذا كان ما عندها أحد بالقفازين، وإن كشفتهما فلا حرج إذا كان ما عندها إلا نساء أو ما عندها أحد. هذه السائلة تقول: بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في ذلك؟ مأجورين. لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر العين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبس حتى تحل. رسول نهى المحرمة أن تنتقب، أما إذا كانت حلال من المحرمة فلا بأس أن تنتقب، لكن لا يظهر إلى العين فقط أو العينان، وإن سترت بالخمار أو نحو كان أكمل وأبعد عن الفتنة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل سعد نون عين الدوسري من الرياض يقول: هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة أم يشتريها الجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. التميمة هي العقيقة. نعم. وهي النسيكة، يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة، وهي سنة عن الرجل وعن المرأة، عن الذكر ثنتان يعني رأسها من الغنم سواء ضال ولا معز، ذكور ولا إناث، وعن الأنثى واحدة. هذا السنة، تذبح يوم السابع عن الذكر اثنتان يوم السابع وعن الأنثى واحدة، هذا هو الأفضل، يذبحها الوالد، سنة في حق الأب غير واجبة، هي واجبة لكن سنة في حق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان موجود، وإذا ذبحتها الأم كفى. نعم. وإذا لم يذبحها يوم السابع ذبحها بعد ذلك، الساعة الرابعة عشر، الحادي والعشرين، فيما بعد ذلك لا بأس، ولو بعد سنة أو سنتين إذا تيسر لهما ذلك، لكنها مستحبة غير واجبة، سنة مؤكدة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أسأل سماحة الشيخ عن هذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهل معنى ذلك أن يتأخر الإنسان أو الإمام بصلاة الفجر بالمأمومين؟ وجهوني في ضوء هذا الحديث مأجورين. الحديث صحيح ولفظه، يقول صلى الله عليه وسلم: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، في اللفظ الآخر: أصبحوا الصبح فإنه أعظم لأجوركم. والمعنى عند أهل العلم عدم العجلة حتى يتبين الصبح، حتى يتضح الصبح، وليس معنى أن يصلي بعد الغلس، لا، السنة بغلس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالغلس بعد ضياء الصبح، لكن هناك بقية من بقية الليل، هذا هو السنة، يكون بينهما بين الظلمة وبين الصبح فيه بعض الغلس، والحديث لا يخالف ذلك. أصبحوا الصبح لا تعجلوا حتى ينشق الفجر حتى يتضح الفجر، لكن مع بقاء بعض الغلس هذا هو الأفضل. ولو أخرها حتى انتضح الفجر كلية وذهب الغلس قبل طلوع الشمس لا بأس، لكن لا يؤخر الصبح إلى طلوع الشمس، يجب أن تؤدى كاملة قبل طلوع الشمس، لكن الأفضل والأحسن أن يؤديها في حال الغلس بعد طلوع الفجر نص ساعة نصف إلى خمس حواليها، يكون هناك غلس وهناك ضياء الصبح واضح. سماحة الشيخ عبد العزيز، تفاوت الأئمة في صلاة الفجر بماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ المضيعة لهم الأوقات وضعت الفجر 25 دقيقة. نعم. احتياطا، فإذا صلى ل25 أو لنص ساعة لا، أنا مر رأسا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل الطهارة واجبة في سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟ وهل هناك سجدة بعد ختم القرآن، حيث أننا بعد أن نختم القرآن نسجد سجدة شكرا لله عز وجل على ختم القرآن؟ والسائل من سوريا. الصواب أنه لا لا تشترط الطهارة لسجدة التلاوة والشكر، لأن الإنسان قد يتلوه على غير طهارة يسجد الحمد لله، قد يأتي خبر يسره يسجد للشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد لله شكرا، وكان يقرأ القرآن بين أصحابه، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم لا يسجد أحد منكم إلا كان على طهارة. معلوم أن المجالس تضم المحدث وغير المحدث، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم الذي ليس على طهارة لا يسجد، فلما سكت دل على أن الطهارة غير شرط. أما السجود عند ختم القرآن فلا أصل له، ترك أولى، ترك السجود بعد ختم القرآن أولى لعدم الدليل عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: يقول العلماء بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل هذا يعني جميع السنن أو بعض السنن؟ هذا مراد جميع السنن التي ليست واجبة، يعني يثاب من فعلها مثل سنة الظهر، سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الضحى، تهجد الليل، كل هذه سنن، من فعلها له أجر ومن ترك فلا إثم عليه، هذا معناه. جزاكم الله خيرا. السائلة من الرياض رمزت لاسمها بألف ألف ألف، تقول: ما حكم إزالة الشعر من الجسم عامة بواسطة ما يسمى بالحلاوة المزيلة للشعر؟ أفيدونا سماحة الشيخ. لا أعلم حرج في ذلك، لكن الوجه لا تعرض له، حاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق ومن الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل سعد نون عين الدوسري من الرياض يقول: قريب لي صدم فتاة صغيرة خطأ، فتوفيت هذه الفتاة ولزمه الصيام شهرين متتابعين، وحتى الآن لم يصم، وإذا قلنا له صم قال إن الله غفور رحيم، ماذا نفعل معه علما بأنه شاب قادر على الصيام ويبلغ الآن 18 سنة، أي مراهق، هل يصوم عنه ولي في ذلك، مأجورين؟ الواجب عليه الصوم، ويقال إن الله غفور رحيم وشدد العقاب أيضا، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شدد العقاب، هو غافر الذنب وقابل التوب لمن تاب وأناب واتقى، شدد العقاب لمن خالف أمر الله وعصى أمره سبحانه وتعالى. الواجب الحذر، نبئ عبادي يعني خبرهم أني أنا الغفور الرحيم يعني من تاب إليه واستقام على طاعته، وأن عذابي هو العذاب الأليم من عصى وخالف. فعلى من قتل جارية أو غيرها خطأ أو شفاعا عليه كفارة عيد رقبة، فإن عجز يصوم شهرين متابعين 60 يوما، وإذا كان عاجز مريض حتى يشفيه الله يصوم، وأبو 18 بالغ لا يجوز له التساهل في هذا، يجب أن ينصح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول: ما رأيكم في من يسمي بأسماء من القرآن مثل آلاء وآية وبيان وغيرها حيث كثرت في زماننا هذا سماحة الشيخ؟ ما أعلم في شيء يسمى بيان أو آلاء أو أشباهها أو أفنان أو ما أشبه، كل هذا لا بأس به، كله لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدي خالة أسقطت جنينا يبلغ شهرين، وتخشى أن تكون السبب في إسقاطه لأنها أكلت نوعا من الأكل لا يناسبها، وهي تعرف ذلك، فبعدها أحست بآلام وأسقطت، هل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء، لأنها لم يتمها فيها الروح فلا شيء عليها فيه، إلا إذا تعمدت ذلك تأثم عليها التوبة، أما إذا كان من غير اختيارها فلا شيء عليها، لكن لو كان قد نفخت فيها الروح بعد الشهر الخامس وما بعده إذا فعلته خطأ عليها الكفارة وعليها الدية أو الروح عبدا أو أنا، أما إذا كان قبل الأربعة الشهر الثاني والثالث هذا ما في شيء، يعفى عنها إذا كانت ما تعمدت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل إبراهيم عبد الله مصري ومقيم في الرياض، يقول: ما صحة هذا الحديث؟ من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، ما صحة ذلك؟ هذا جاء من طرق كثيرة لا بأس به، من باب الحسن، من باب الحديث الحسن، وفيه أجر عظيم. يذكر الله ويهلل ويقرأ حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين له هذا الأجر العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة حتى تطلع الشمس في الغالب عليه الصلاة والسلام طلوعا حسنا. نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.